وانت تسمع في حدثنا واخبارنا ذكر، قال بعض اهل العلم يسال في كما في كتاب شرف اصحاب الحديث، قالوا هل ذكر الله اصحاب الحديث في القران؟ قال نعم، قال الله عز وجل، قال الله عز وجل ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم، هو اسناد الحديث، او اثاره من علم ان كنتم صادقين. هذه جهه العلم، فانت تكون فرحان انت تقرا كتب السنه وتقرا الاسناد وتقرا، لذلك كلهم اكتعهم ابصعهم لا يستطيعون اثبات ما نثبته، عقائدنا راسخه كالجبال نفرح، لكن هم عقائد مبتوره موتوره ليس لهم الى اصحابها اسناد. يعني تخيل انت المرجع الاول رقم واحد عند الاشاعره بعد كتاب الابانه، وكان الابانه يختلف الاشاعره، جماعه منهم يقولوا له، جماعه يقولوا ليس له، جماعه منهم يقولوا كتبه من باب ترويض الحشويه كذا يقولون في بغداد على الاثبات، كان يتدرج منهم كما يقول الكوثري، ومنهم من يقول كتبه تقيه كما قال السجزي، واضح هذا تاريخ يعني يحكي الموافق والمخالف. ايا ما كان كتاب الابانه فيه ما فيه من بلوي، لكن كتاب تجريد مقالات الاشعري اللي اعتمدوه الاشعري ونقلوا بن فورك عن قال من عن الاشعري ليس لهم سند الى الاشعري، ابن فورق جاءهم وقال لهم هذا كتاب كتاب الاشعري، هذا تجريد المقالات وهذا استقر عليه مذهب ابي الحسن، فقالوا هذا مذهب الحسن الاشعري. طيب عندكم اليه اسناد؟ حتى في الباطل عندك اليه اسناد؟ لا. ثم توارثوا المعتقد، فلما تفتح كتبهم لا تجد كما قلت لك، يعني مثلا ترتيب الكتب عند الفلاسفه هو نفسه ترتيب عند المتكلمين، وهذا يؤكد لك بجلاء مما لا يدع مجالا للشك ان تلك الكتب انما مادتها الاصليه ماخوذه عند الفلاسفه. الفلاسفه اذا بداوا يتكلمون يقرأ فلسفه قبل ويعرف هذا، اول ما يبداوا بالمنطق ثم يدخلوا في الطبيعيات ويفصلوا فيها بطريقه طويله، وبعدين يتكلموا على مبحث يسموه بالالهيات للتوحيد والعقائد. نفس الشيء يفعله المتكلمون في عقائدهم، يبدأ بالمنطق مقدمه منطقيه وبعدين يجيب لك الكلام في الطبيعيات، واضح؟ ليه الكلام عن النبات والكون والماء وأصل الكون من ذرة إيش، وطبعا هذه فيها آثار الجبه وضع في خلق السماوات والأرض، ولذلك نحن ما يأخذون من كتاب الله وآثار السلف، لا لا لا لا لا، يعتمدون في ذلك كلام طاليس الملطي وأفلوطين وأفلاطون وسقراط وبقراط وديمقراطس، هذول اللي يأخذون منهم أصحاب النظريات الفلسفية، واضح؟ رواقي مشائي المهم عندهم هذا اللي يفسروا ظواهر الكون كما يقولون. لكن أنت تعرف المطر يأتي من بحر تحت العرش، اليوم الملاحدة ايش يقول لك؟ يقول لك وهو بخار يصعد. طيب والأرض كروية شك وكوكب، لا وأرض ليس لها مركز وكوكب فسيح مزعوم، طبعا هذا الدعي. وبعدين أفلاك، وبعدين الأرض تدور، هذا اللي انتهى إليه العلم المتأخر، وأشياء من هذا الضرب، مع أن هذا مخالف حتى لكتب المحرفة إنجيل والتوراة. فالمهم الشاهد من كلامي أنهم يبدأون بهذا، لماذا يبدأون بهذا؟ هم يبدأون بهذا عندهم فيه خبث ومكر، طبعا تقليد للفلاسفة، بعدين يجيك للإلهيات ويتكلم لك على الإلهيات ويبدأ يقيس ها القواعد يستنبطها في الطبيعيات، يبدأ يحاكم إليها صفات الرب سبحانه وتعالى ويتصور من خلالها إلى منهجية فلاسفة. نفس الطريقة، نفس الطريقة كتب الحديث، لا كتب الحديث من أول باب الآخر باب حدثنا أخبارنا، حدثنا أخبارنا، من هنا قال العلماء الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هذا لقال من شاء ما شاء دخل فيها الفلاسفة والمتكلمين سيقول ما شاء، لذلك هم قطعوا بينهم وبين طريق الهداية حينما عادوا الإسناد وأهله. وإذا قال شرف أصحاب الحديث هذا من الكتب إن شاء الله نبرمج جماعنا في أثر يقول ليس شيء أشد على الزنادقة وأهل الإلحاد من الإسناد، واضح؟ أشد شيء على الزنديق والملحد أنك تقول أمام محدثنا أخبارنا. تفضل. قال أبو بكر خلال في إصابة أحمد بن حنبل رضي الله عنه الذابون عن السنة، الذابون عن السنة المحيون لما أماته الناس من السنة عن أهل الخلاف وإظهار ذلك وإحياء أمر المجانبة لأهل الزيغ والجدال والتمسك بما عليه إمام الناس في زمانه أحمد بن حنبل رضي الله عنه. نعم، هذا رد على من يقول لماذا تأخذون بما عليه أحمد، طبعا هذا قلت أنا من قبل وكررتها